بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنعيش بدءا من هذا اللقاء مع سورة السجدة وما فيها من هدايات ودروس نافعات، ونسأل الله تبارك وتعالى وهو الكريم أن يمن علينا ويفتح لنا كنوز المعرفة في هذه السورة وأن ينفعنا بها قائلا ومستمعا. وبعد أن تعرفنا على السورة في الدرس السابق وأنها سورة مكية سماها الله تعالى بهذا الاسم السجدة، إشارة وهدفا إلى الناس أن يخضعوا لله وأن يسجدوا له، وهو أحق من يفعل معه ذلك، وهو أحق من يدان له ويسجد له، لأنه هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وليس هناك أحد آخر خلق مثل ما خلق ولا شيئا مما خلق سبحانه وتعالى، وأنه خلق كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما بهذه الدقة اللانهائية وبهذه الروعة العظيمة وبهذا الجلال والإتقان، وكذلك أنزل الكتاب الحكيم والقرآن العظيم ليكون هداية لسكان هذه الأرض، ليكون دستور حياة يضبط الحركة في هذه الحياة، فله الخلق وله الأمر، فله الخلق وبالتالي فله الأمر. وليس لأحد سواه ممن لم يخلق ولم يملك أن يشرع شيئا دون ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فكل يشرع فيما ملكت يداه، أما أن يشرع واحد في ملك غيره فهذا اعتداء في منطق العقلاء. نبدأ هذه السورة والحديث فيها، فقد بدأها الله تعالى بقوله ألف لام ميم، وتقرأ بمد اللام والميم دون الألف، ألف لام ميم. ولعلنا عرفنا ونحن نتكلم عن السور الحواميم التي بدأت بحاميم، قلنا إن العلماء وقفوا أمام هذه الحروف في دهشة عظيمة. السلف وعلماؤهم رضوان الله عليهم، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، تلك العصور الأولى في أمتنا، حينما قرأت عليهم هذه الأحرف لم يفهموا منها معنى غريبا، ولم يلحظوا فيها أحكاما شرعية معينة، افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فسكتوا عنها، لم يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتكلموا من اجتهادهم، إنما كانوا يعتبرون هذا شيئا استأثر الله بعلمه، استأثر الله بعلمه. يعني ما معناها ألف لام ميم وحاميم ونون وطاها وياسين وغير ذلك؟ اعتبروه سرا إلهيا في القرآن الكريم وتقبلوه وآمنوا به على أنه من كلام الله، لأنه أدرج في كلام الله. وبدأت 29 سورة في القرآن بهذه البدايات الحرفية التي لم تكمل كلمة كاملة، فتقبلوها هكذا وقرأوها وحفظوها ولم يتفكروا فيها أبعد من ذلك. وهذا يدل على مدى استسلامهم لله ومدى يقينهم في الله وإيمانهم به. شبهها العلماء ليبسطوا هذا الموقف، شبهوها بصاحبين، اثنين صحاب يثقان في بعضهما ثقة كاملة ويطمئن كل منهم للآخر. صاحبي هذا كلمني كثيرا بكلام أفهمه، كلام واضح جدا مفهوم وله معنى عندي، ووجدته حقا وصدقا وعدلا. وفي ذات مرة كلمني بكلام لا يفهمه عقلي ولا يبلغه علمي، فمن خلال الواقع مثلي يكذبه أو يأخذه ثقة واعتمادا على ما فهمت من كلامه الواضح. كل مرة صدق معي، كل كلمة قالها كانت حقا، كل حكم حكمه كان عدلا. إذن هذا الكلام هو صادق فيه ويقصد الحق، لكني لا أفهم، أنا الذي لم أفهم. هذا هو الطبيعي، هذا هو الشعور العادي بين شخصين يثق كل منهما في الآخر، مع أني أؤمن بأن صاحبي هذا ليس معصوما، صاحبي هذا ليس معصوما وليس صادقا على طول الطريق، لابد أنه سيكذب ولو مرة، لكني وثقت فيه فيما قال واضحا وفيما قال غامضا. فما بالك برب العزة والجلال الذي خلا وعظم عن دواعي الكذب. لماذا يكذب؟ لا نقص ينسب إليه أبدا، بل له كل الكمالات في كل صفة في كل مجال، له الكمال الكامل لله سبحانه وتعالى. وقد كلمنا بكلام كثير في القرآن وجدناه واضحا وحقا وعدلا، كلمنا في تشريعات دينية، كلمنا في أحكام أسرية، كلمنا في آداب اجتماعية، كلمنا في اقتصاد، كلمنا في سياسة، كلمنا في كذا. كل كلام القرآن وجدناه واضحا حقا وعدلا وصدقا، بل معجزا للأولين والآخرين. حين يكلمنا الله تعالى فيقول ألف لام ميم حاميم نون قاف، أقول ما هذا؟ لا لا لا، اثبت لي الأول، فهمني، اقنعني، ينفع؟ ما ينفع. من الأدب، من العقل، من الدين أن أسلم. وهذا لا تفهمه، أصدق أن هذا كلام الله، خلاص. والحمد لله أنه لا يشتمل على حكم تكليفي يأمرني الله فيه بفعل كذا أو ينهاني عن فعل كذا، فلا يطلب مني إلا أن أقول آمنت بالله، بس من قالها فقد أفلح. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني واضحة، وضحت المعنى، هن أم الكتاب. هذه الآيات الواضحة هي أصل الدين، وهي آيات التشريع واضحة، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يحفر وراءها فلا يصل إلى حل. ليه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. إذن أنت وأنا لو بحثنا فيها نبحث عن مجهول، نبحث عن غيب لا نصل إليه أبدا. وماذا قال العلماء فيها؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني صدقنا به. وتسأل أحدهم كيف تصدق بشيء لا تعلمه لا يبلغه علمه؟ افهمها الأول صدق بها، أقول لك لا، كل من عند ربنا، ما فهمناه كان من عند الله وكان حقا، وما لم نفهمه هو أيضا من عند الله. ويكفي ذلك أن تؤمن أنه من كلام الله. ثم أصيبت الأمة الإسلامية بعد هذه القرون الفاضلة بعقول جريئة وألسنة سليطة. أقول لك لا، فهمني الأول، ده في المحكمات وفي الأمور اللي يعني أمر واضح افعلوا كذا، لك مش مقتنع. ربنا ما يقصد ذلك، أنت تقول هذا العلماء قالوا عكس ذلك، العلماء يقولون هذا الأمر للوجوب. لا لا لا لا، لا يصدق المحكم فكيف بالمتشابه؟ يعني الكلام الواضح الواضح يجادل فيه، يجادل في أحكام الله تبارك وتعالى، فما بالك بالمتشابه حين يخاطب به. وصلت الأمة إلى مرحلة لا تؤمن حتى تفهم، وهناك أمور كما قلنا لا تفهم إنما يؤمن بها ويصدق بها فقط. تجادل فيها بقى تضل، إنما جعلها الله هكذا اختبارا للناس، هل تؤمنون وتصدقون ما لا تفهمون عن الله، أو أنك لا بد أن تفهم وتظن أن عقلك هذا يستوعب كل شيء. أصيبت الأمة بهذا الوهم أن عقله يستوعب كل شيء، وأنا رجل فهيم أوي ومخي ذرة، أيوه مخي ذرة صغير يعني مخ البعيد، لكن ذري إيه وبتاعي في أمور لا تفهمها. قل لي بالله عليك فسر لي أنت كده واقنعني. حينما أسمع كلاما طائرا في الهواء أو عبر سلك أو لا سلكي، قل لي إزاي كده يعني؟ واحد في آخر الدنيا بيكلمني في التليفون، الكلام راح فين؟ دخل الجهاز، ماشي دخل الجهاز، طب وطلع منين؟ وطلع إزاي؟ والحروف دي ماشية في الهواء، كل كلمة ماسكة حروفها بعضها كده جامد، والهواء ما بعترش الحروف، ما لخبطش الكلام جاب كلمة قبل كلمة وحصل، إزاي وصل الكلام ده؟ مفيش سلك بينه وبينه، وصل لي كده منظم بنفس الصوت وبصمة الصوت ونبرة الصوت اللي عندي، أعرف من غير ما يقول أنا فلان، أيوة يا فلان. عرفت من صوتي ازاي؟ ما تغيرش الصوت ولا تبدلت الكلمات ولا اختلفت الحروف ولا شيء. اقنعني انت بقى من سبب، لولا ان احنا خلاص تعودنا عليها خدناها وخلاص، يعني امنا بها صدقنا بها، ولكن ازاي محدش فاهم. العلماء ممكن يفهموا، علماء الفن ده والتخصص ده يقول لك اصلا مش عارف الذبذبات ايه والهواء نظامه ازاي بيشيل ايه ويعمل ايه بس نيجي برضو اتكلمنا بالعلم بتاعه ده ما اقتنعش. فعلا العقل العادي لا يقتنع بها، هو عشان عالم دارس فيعني ادري فهم. امور كثيره بقى في كل المجالات، ازاي بقى بالصوره كمان تيجي؟ اعوذ بالله من الشيطان، شغل عفاريت ده والله، بل فاق شغل العفاريت وغيره وغيره وغيره من مستحدثات حديثه اليوم تذهل العقل. ولا غريبة يا أخي الواحد والله ما يعني يكاد يتجنن. ولسه بنسمع حاجات لسه جاية يعني الله أعلم تمشي إزاي معانا والأجيال القادمة. إذا كان هذه حياتنا هناك أشياء لا نعقلها لا نعقلها ومع ذلك آمنا بها وصدقناها وكل واحد شال محمول واللي عاوز نفسه يجيب محمول بالصوت والصورة ومشين معاها خطوة بخطوة ومصدقين ومؤمنين ومسلمين دون أن نعقل هذا الأمر. الطيار دي بتطير إزاي؟ ده بقول لك كمان في الطيار الآلي يعني برنامج كمبيوتر برنامج كده تبرمج بيه الطيارة تقدر تطير لوحدها تتبرمج انها تروح السعودية تطلع لوحدها وتصعد تقلع من الأرض تطلع على المستوى المطلوب تمشي في الاتجاه المعين بالسرعة المطلوبة لحد ما توصل مطار السعودية كان الملك عبد العزيز ولا في جدة ولا المطار الثاني ولا المطار المدينة ولا غيره وتنزل بالنزول المطلوب بالهبوط كده اللي ايه المطلوب برضو المخصوص في ذلك بطريقة من غير ما تحتاج لحد. كلام لا يصدق. وقالها ليك احد الكباتن الطيارين يقول يعني هم وضعيننا كده بس يعني خيال مآتة لان الركاب لو علموا ان الطائرة ليس فيها كابتن بيقودها ما اطمئن على نفسه. ده هو مع الكابتن وخايف والكابتن معاه مساعد كمان وخايفين. لكن هو طبعا وجوده له لازم يعني يمكن برنامج يتعطل الكهرباء تقطع في الطيارة يحصل حاجة يحصل خلل لكن يعني بإمكان هذا البرنامج أن يتم المسألة دي تماما. إزاي خلاها بالطيار الإنسان العاقل الفاهم الواعي الماهر ده إزاي طلعها وطيرها في العلو ده كله بالكتلة دي كلها بالأوزان والأطنان اللي في إزاي أفهمها؟ لن تفهمها حتى لو عرفت المعادلات اللي فيها برضو فهمها صعب على العقل. فالسلف رضي الله عنهم سلموا ألف لام ميم خلاص هي ألف لام ميم. إيه معناها؟ زي ما ربنا عارف أنا هعمل بها لست مكلفا بها إلا أن أقرأها وأؤمن بها وبس خلاص آمنوا بها. لكن كما قلت في مؤخرة الأمة في الخلف ابتلوا بأناس يركبون عقولهم ومذاهب عقلية وفلسفات وأعداء الدين بقى اشتغلوا ضد الدين وكذا وازاي ما انتش عارف ألف لام ميم ولا انت عارف حاميم معناها ايه ولا انت عارف صاد يعني ايه ولا انت عارف نون يعني ايه ولا انت عارف قاف دي منين ولا تعرفش حاجة خالص. امال قرآنك ازاي وازاي ان هو كتاب عربي مبين. فاضطر العلماء في زمانهم العالم المسلم الحمد لله لا يغلب أبدا كلما ورد داء وجد له دواء في دين الله. لما وردوا هذه الهجمة الشرسة على كتاب الله وأن كل واحد يركب عقله ويريد أن يقتنع تعال أقنع. أنت سمعت إيه؟ ألف لام ميم. ماذا سمعت؟ ألف لام ميم. حينما أقول لك ألف تفتكر إيه أول شيء يجي على ذهنك؟ حرف الألف. حرف الألف أول شيء يجي في الذهن على طول حرف الألف. أبا هي الألف تحت ألف به دي ألف لاش عليها وباء واحدة من تحتها هي دي. طب ولام؟ لام اللي قبل الميم. طب وميم اللي بعد اللام على طول. طب وياسين ده اخر حرف في الحروف والسين اخت الشين معروفه من غير ما لهاش نقط. خلاص حينما نسمع هذه الحروف يخطر ببالنا الحرف المعروف وانت مغمض كده السين يعني السين طه طه طه وهي خلاص هي معناها كده. طب وما الداعي لذكرها هكذا في القران؟ تعودنا في القران كلمات كامله من حرف من حرفين من ثلاثة زي ما يكون لكن الكلمة كاملة مفيدة ذات معنى معين. لكن كاف ها يا عين صاد كم حرف همت لكن ليس فيها معنى معين لم تفد معنى كلمة إن من حرفين من والله من هذه كلمة مفيدة والحروف الخمسة دي كلمة غير مفيدة فما الداعي لوجودها بهذا الشكل؟ قال العلماء كلام جميل. قالوا أراد الله أن يثبت عجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن وبالتالي إذن هو فهو كلام مين؟ كلام الله. لو كان كلام خلق سيدنا محمد عليه السلام أو غيره ممن علمه أو جن حتى، كان العرب جنون في الشعر وفي صناعة الكلام، فكان بإمكانهم أن ينتجوا قرآنا مثل هذا وأن يوجدوا قرآنا مثل هذا وأن يتحدوا، كان ده شأنهم. فلان يقول قصيدة، مين يقول قصيدة قصاده، يقول أي القصيدة تغلبه، والثالث قصيدة تضرب الاثنين، والرابع يوقع الثلاثة، والفائز في النهاية ياخذ جايزة. كان شأنهم كده في مسابقات معلنة في أسواق زي نوادي كده يجتمع فيها الرجال وتتعقد المسابقة وكل يقول مما عنده، وفي مجالسهم العادية كما قلنا أكثر من مرة أيضا كانوا يجلسون يتسلون فيها بهذه القافية، يروح أي البيت عشان واحد يجيب بيت على نفس الوزن أو بنفس القافية أو كذا، ويحاول بقى كل واحد منهم أن يعجز الآخر، يجيب حاجة صعبة ما يقدرش غيره يجيب زيها أو ينسج عليها وهكذا. فكانت دي مبارياتهم وعاداتهم، فكأن الله تعالى قال بهذه الحروف المقصود بقى المعنى المراد فيها بقى الذي قاله علماء الخلف: إن كان القرآن من عند الخلق كما تزعمون يا كفار فأنتم أبلغ الناس، عندكم بلاغة عالية جدا وأنتم يعني أمهر الناس في صناعة الكلام، فاصنعوا مثله. وهذه حروف القرآن، حروف القرآن مركب من إيه؟ من 28 حرف أدى نصهم، معهم 14 حرف من 28 حرف. من جمع هذه الحروف جمعها العلماء في جملة قالوا فيها نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. الجملة دي جمعت الحروف الموجودة في أوائل السور بدون تكرار، المكرر منها حذفوه وذكروا الجملة بس. 14 حرف من 28 حرف، معكم نصف هذه الحروف ونصف الآخر تعرفونه، هي حروف كلمات القرآن وهي ذاتها حروف كلامكم. لما سميتم أبا لهب أو سميتم عتبة أو شيبة أو ربيعة أو غير ذلك أخذتم من هذه الحروف وركبتم هذه الكلمة، يعني المادة الخام لصناعة كلام القرآن أو كلامكم موحدة وموجودة عندكم تعرفونها، وهذه نماذج منها، فاصنعوا مثل هذا القرآن. فليأتوا بحديث مثله عجزوا عن ذلك، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا عن ذلك، فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين عجزوا عن ذلك. إذن أثبت الله عجزهم الكامل التام، واحد معاه المادة الخام ويعرفها جيدا ومع ذلك لا يستطيع أن يصنع منها مثل هذا الشيء، هو عاجز عنه ولا لا؟ عاجز عنه 100%. وبالتالي ثبت أن القرآن معجز للخلق، طالما معجز يبقى ليس من عند الخلق إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليس من عند الخلق إنما هو منزل من عند الله، تنزيل الكتاب. بهذا معنى الايه الحروف. هناك اقوال اخرى كثيره كما قلت انها كما قال السلف انها من المتشابه، فلما تفكر فيها العلماء وأرادوا أن يفسروها اشتبه عليهم الأمر، فقالوا كلاما كثيرا يعني مثله لا يقال. قالوا هي أسماء للسور، اللي السورة المبدوءة بحروف دي اسمها، يعني دي سورة السجدة اسمها ايه؟ ألف لام ميم. طب العنكبوت ألف لام ميم، طب لقمان ألف لام ميم، والبقرة ألف لام ميم. الله، طب أقول لك اقرأ لي سورة ألف لام ميم، هتحتاج تقول لي ألف لام ميم إيه؟ البقرة ولا السجدة ولا الروم ولا العنكبوت، مش كده؟ يبقى ما تنفعش تكون أسماء، ما تنفعش تكون إيه؟ أسماء. قالوا هي أسماء لله، فين ربنا اسمه إيه؟ قالوا هي رموز لأسماء الله، ومن قال لك ان ده رمز الاسماء؟ يمكن رموز لاسماء النبي عليه الصلاه والسلام، يمكن رموز لشيء اخر، وهكذا الكلام يعني لا يعقل ولا يقبل. انما كان اصح ما قاله العلماء في ذلك ان معناها الحروف المعروفه الداله عليه، والمقصود بها اعجاز الخلق وإثبات أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، بدليل أن حروفه موجودة عند الناس، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ولا بسورة واحدة. ولهذا أتبعها الله تعالى بقوله: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب أي هذا تنزيل الكتاب، هذا الكتاب منزل، منزل منزل تقتضي أن يكون هناك علو نزل منه، كده نزلت من على كذا، كنت على فنزلت تحت، إذن هناك نزول، والنزول عندنا العلو عندنا في السماء، إذن نزل من السماء. ولم يخرج هذا القرآن من الأرض ولا من أهل الأرض، لم يؤلفه أحد، إنما هو تنزيل من أعلى، كما قال تعالى فسرها في آيات أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب مسألة حق ويقين، والله احتمال، لا لا ده يقين لا ريب فيه، لا ريب في أنه منزل، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذه القضية، أن يطعن في أن القرآن منزل، عكس منزل إيه؟ مصعد، مش كده؟ يبقى طالع من الأرض، طالع من الناس، من الخلق، فين صاحب؟ معقولة واحد يألف كتاب بالعظمة دي، كتاب بالروعة دي، بالإعجاز ده، ويتنازل عنه؟ ده اللي بيحط ورقتين مش عارف كاتب فيهم اي كلام وخربطه، وسنه اولى حب وسنه ثانيه كره، والحاجات الخيبانه دي، كاتب على الكتاب حقوق الطبع محفوظه للمؤلف، مش كده؟ تقراوا الجمله دي على طول، حقوق الطبع ايه محفوظه، يعني ده كتابي، اوعى حد يقرب منه ويعمل له رقم ايداع، في رقم كده الاخر، الرقم ده رقمه في دار الكتب مسجله ورسمه، يعني ده بتاعي انا، القطعه دي من الكتب بتاعه فلان برقم كذا، زي رقم قطعه الارض من الحته الفلانيه، وهكذا توثيق. ولو أحد نسبه إلى نفسه يوما، شال اسم صاحبها وكتب اسمه على الكتاب وباعه، قضية يقاضى فيها، وسرق شرعا بقى، لكن قانون حتى كمان قضية. فالمسألة مش سهلة، فين صاحب الكتاب الذي ملأ الدنيا وحقق نسبة بيع لا مثيل لها على مستوى الدنيا كلها لحد الآن، من يوم ما أنزل هذا الكتاب إلى الآن، وحكم دولا، دول إسلامية ظلت تحكم بكتاب الله إلى ما شاء الله، وصاحبه لا يقول أنا، ورثته إن كان هو مات، الورثة يفرحوا أو بالتراث ده، تبدأ عمال يطبع وينشر ويتباع منه بالملايين، الحصيلة بتروح لمين؟ فين صاحب الحصيلة دي؟ التركة دي؟ لو كان من البشر لما سكت عن هذا الشرف ونسبته إلى نفسه وإعلان نفسه، يحط اسمه ويحط صورته على الكتاب ويشافه رقم الإيداع وكلام من ده، ويعملوا نشر في الجرائد عشان يتباعه ويفخر به ووزع نسخ وكلام من ده، هذه شأن البشر، فقراء، فقراء إلى أن يعرفنا الناس، لكن لم يعرف له صاحب في الأرض، إذن هو منزل فعلا. ومن قال إنه ليس منزلا سنعود عليه بالتحدي، فليأتوا بحديث مثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة، يلا اعمل لنا سورة زيه كده، اصحابه ضاعوا خلاص، انت اعمل لنا زيه إن كان من صنع بشر، فأتي بمثله لن تجد. فهو منزل لا ريب فيه. قلنا قبل ذلك ريب فيه معناها، حد فاكر؟ كمان شكلة، لا تهمة فيه، أصل الشك بس نذكركم بها، الشك هو التردد بين طرفين متساويين. من الذي فعل هذا؟ بتشك في مين؟ بتظن في مين؟ تتهم مين؟ هنا أنا لا أتهم أحد، لكن أشك في فلان أو فلان. طب مين أكثر؟ والله لا، هما الاثنين كانوا موجودين في المكان، فيده يده، لكن ما أقدرش أحدد مين اللي عمل. حين يغلب ظنه على واحد يبقى شك في زيد واتهم مين؟ عبيد، ارتاب في عبيد. احتمال يكون زيد هو اللي عملها، لكن غالبا غالبا ما تطلعش من غير عبيد، عبيد هو اللي عمل. فأشك في زيد وأرتاب في مين؟ في عبيد. خلاص؟ مش عايز أقول حسن وحسين والله علي وفلان عشان بس أسحاب الأسماء المكرمين جزاكم الله خير، فمثل بمثال كده وهمي يعني زيد وعبيد، ها؟ وفي نطاط الحيط كمان. فإحنا شاكين في زيد، احتمال يعمل، لكن غالبا فعلها عبيد، في الغالب فعلها ايه؟ عبيد. يبقى احنا شكينا في زيد، مجرد شك، لكن اتهمنا وارتبنا في مين؟ في عبيد. فمعنى لا شك فيه، لا ممكن واحد يشك، وربما كان مسموحا بهذا انه ما فهمش، فواقف بين طرفين حتى يعلم اين الحق، حتى يعلم اين الحق. لكن حين يقول القرآن كذب، لا اتهم بقى، ارتاب، هذا مرتاب. القرآن هذا من عند البشر مرتاب، لأنه اتهمه. لا تجد لهذه التهم أي تهم من التهم، سحر، شعر، كهانة، أي تهم من هذه التهم لا تجد لها واقعا ولا توافق موضعا أبدا. القرآن مبرأ من كل هذا، لا ريب فيه أنه منزل من عند الله. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني لا تهمة في أن القرآن الكريم منزل. أي تهمة تقال فهذا كذب وبهتان، ولا تجد تصديقا لها أبدا ولا دليلا عليها، إنما هو كلام مطلق هكذا. يعني واحد يقول كلام دعوة لا دليل عليها. من رب العالمين التنزيل من أعلى، من عند من؟ ففي الملأ الأعلى ملائكة، وفوقهم وفوق الخلق جميعا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فحدد الله جهة العلو، جهة النزول من رب العالمين. حتى الملائكة المقربون، الملائكة الكرام، ذلكم الخلق العظيم، ليس القرآن من عندهم ولا من تأليفهم ولا من تنزيلهم، إنما نزل به جبريل بأمر الله، بتوجيه من الله، بتكليف من الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، هذه بداية نزول القرآن الكريم من رب العالمين. نزل قرار، عرفتوه؟ نزل قانون جديد، شوفوا كده برضو. الناس بتقول ايه بقى؟ ربنا يسترها، ليرفعوا الطماطم من 6 جنيه ل 10 جنيه ولا حاجه، ربنا يسترها، ليرفعوا مش عارف البنزين والجاز والحاجات دي مش عارف من كذا لكذا. طالما نزل قانون وقرار من جهه سلطه، الناس بتتوقع ايه؟ قهر. قانون هيضيق على الناس، ما تعودوش ان هم يشوفوا رحمه في القوانين والله. فالناس طول الدنيا كده تعودوا على هذا، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها ايه؟ اذل. العزيز بيذل، امال الذل بيروح فين؟ بيتدفن في الارض. فبيقهر الناس بما ينزل من قوانين وقرارات وفرمانات وما الى ذلك. فربنا بشر أن ما أنزلته غير ما ينزل العباد، ما تخافوش. فهذا التنزيل من مين؟ من رب العالمين، لم يقل من الله، إلا في مواقف معينة يحتاج فيها إلى بث الهيبة والمهابة في قلوب الكافرين المكذبين فقول من الله. لكن هنا قال من رب العالمين. كلمة رب توحي بالرحمة، توحي بالعطف، توحي بأنه لن يضرنا بما أنزل إلينا. ليه؟ لأن الناس تعودوا أن يسموا الإنسان الملاحظ للشيء، المعتني به، المحافظ عليه، الذي يحب له الخير، يسموه إيه؟ رب. الأب في الأسرة والأم إن هم اللي بيخافوا على الأسرة ونفسهم، أولادهم يكون أحسن منهم وأعلى منهم وكذا وكذا، وفروا لهم كل حاجة جميلة، سمي رب أسرة، مش كده؟ رب الأسرة، ودي ربة منزل برضو، ربة أسرة. صاحب المال هو صاحبه، يحب ماله طبعا، ويحب أن يستثمره، ويتمنى أن يزيد ولا ينقص أبدا، فسمي رب المال. رب العمل صاحب الشركة، مش المدير صاحب نفسه، صاحب الشركة دائما أيضا يريد أن تعلو شركته، وأن تتقدم، وأن تزيد، وأن تنجب شركات أخرى ومصانع وكذا، فسمي رب العمل. وهكذا رب كل شيء هو من يعتني به. فلما ربنا يكلم العرب ومن يفهمون اللغة العربية فيقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب، فيبث في قلوبهم الاطمئنان، هذا رب. إذا لن يقهرنا، لن يضرنا، لن يؤذينا، إنما الرب يرعى ويعتني ويهتم بشأن من يربي. وليس ربك فقط، بل هو رب العالمين، يعني ربوبيته عظيمة. لكن تقول أقول لك يا أخي أبوك بحبك وهيحافظ عليك وإن شاء الله هيجوزك مش هيسيبك أبدا لوحدك، عمهم لا هيلحق علي ولا على أخواتي، ده احنا جمهور راح يخلف لي 10، طب هيدين ولا هيدي اخواتي الصغيرين دول ولا هيعمل مني؟ فانت مش واثق من ايه؟ من ضيق ربوبية ابيك، له حدود مرتبه قد كده، لكن اللي تحت ايده اوسع واكبر. فاذا كان ربا للعالمين ويعطي العالمين ويعتني بالعالمين، يتابع ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويعطيها رزقها، وكم من دابة وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني دواب كثيرة، خلق كثير لا تعلمونه، وربما رأيتم بعضا منه، وكأي من قرية وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني لا تقوى على حمل الرزق ولا جلبه ولا جمعه، وعفين سعفان الكسلان وغيره وغيره من الحيوانات والحشرات والدواب الكثيرة، الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، لا يرزقها من رزقكم، من أكلكم، من قوتكم، لا لا لا، الله يرزقها أيا كان وحيث كان، ويرزقكم أيضا، ما تخافوش، لن تضيق عليكم. إذا كان يرزق من لا حيلة له أو ما لا حيلة له، فما بالك بمن له حيلة؟ يرزق العاطل، طب العامل من باب الأولى بقى، ده يستحق سبحانه وتعالى. فربوبيته عظيمة، كلمة رب العالمين تطمئن أكثر وأكثر. صحيح العصافير دي بتاكل منين، والطيور دي، والحشرات والوحوش اللي في الغابة وكذا وكذا، والناس بترزق منين، والراجل الفقير عم الحاج فلان ده مسكين على قد حاله مالوش مرتب ولا حاجة، جوز ابنه ازاي؟ يبقى ابويا هجوزني ان شاء الله، طمني يا عيشك، وجوزي هيصرف عليا ازاي؟ طمني يا ست، ما تشوفي فلان ما هو عايش اهوت وبصرف على زوجته، فكلام يطمئن. القرآن نازل ليسعدكم، ليعتني بكم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن أخي الكريم، هذه الآية فيها أمران، أن القرآن منزل وأنه منزل من عند الله، أن القرآن منزل ومنزله هو الله لا غيره سبحانه وتعالى. ومن جمال تركيب القرآن وإعجاز نظمه إعجاز الأسلوب بتاعه اللي العرب ما عرفوش يجيبوا زيه. شوف الآية دي ذكرت أمرين: إنزال القرآن، وأن الله هو المنزل له من قبيل رحمته لا من قبيل قهره، معناه القهار والجبار والقوي والمتين وينتقم. ولكن لم ينزل القرآن لهذه المعاني الغليظة الشديدة الصعبة، إنما من باب رحمته، من منطلق رحمته أنزل القرآن. بين الأمرين جاء بقوله لا ريب فيه. أحدنا يحتار، خاصة المفسرون، خاصة المفسرين. أقول ذا تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ريب في تنزيل القرآن وأن القرآن منزل، والله لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا ريب أنه منزل من عند الله. الجملة في النص كده تخدم هذا وتخدم إيه؟ فلك أن تقرأها هكذا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا ريب فيه أنه منزل من عند رب العالمين، فلا ريب أنه منزل ولا ريب أنه من عند الله. فهذه الجملة في الوسط خدمت القضيتين، أكدت عليهما أنك لا تجد طاعنا عنده حق ولا مدعيا له حجة أن القرآن ليس منزلا أو أن القرآن ليس من عند الله، لا هذه ولا هذه يستطيع أحد أن يطعن بحجة. كل ما تسمعونه في القنوات فضائيات وما إلى ذلك أو في بعض الكتب والمجلات، كل هذا هراء، كلام مفترى، كلام مفترى من حسدهم لنا، يحاولون أن يشككونا في قرآننا ويثبتوا لنا على جهلنا بالدين والقرآن أنه ليس كلاما لله، إنما هو كلام من عند محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام من عند الخلق أو كان يوحيه إليه جني وما إلى ذلك، فيجعلك تترك القرآن. أقول هذا فكر طفولي. فاكرين وإحنا أطفال لما كنت بقول لك ما تجيب حتة يا حبيبي فلان، تجيب حتة يا ولد من بتاع المعرض كلها دي بتاعتي، طب حتة واحدة بس، لا حتة صغيرة، لا أحاول أحصل منك حتى على لحسة ولا مصة وأنت تبخل علي، بلجأ لإيه بقى؟ ده وحش، عامله ازاي وقرفك منها لحد ما تحرمها في الارض علي وعلى اعدائي بقى. فهو مش متقبل انه يمشي ورا القران، يؤمن بالقران ليه؟ هيبقى ماشي ورا المسلمين جاهل؟ لا، حينما تدين بالقران ايها الكافر ستدين لرب العالمين، ليس لي ولا لاحد ولا حتى لمحمد رسول الله السلام. الدين لله، الخضوع لله، السجود لله. فحينما تخضع للقرآن والسنة فأنت تخضع لرب العالمين سبحانه. إنما هو يتكبر، لماذا؟ يخشى أن يقال إنهم تبعوا المسلمين، بعد ما كانوا بيقولوا على المسلمين ده جهلة ومتخلفين ومتطرفين وعاملين ومسويين ورادعين وإرهابيين إلى آخره، نمشي وراهم تاني، كرامتنا ما تسمحش. فلا يستطيع من الكبر أن يتبع القرآن وأن يؤمن به وهو يعلم أنه حق ويحسدنا عليه. طب ماذا يفعل؟ يتركك القرآن، يجعلك تترك القرآن وتتخلى عنه. يبقى كلنا في الهوى سوا، ويوم القيامة قولوا إيه؟ إنا كل فيها في النار، والعياذ بالله، هذا كلام أهل النار يحكيه الله في القرآن. قالوا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، خلاص إحنا وأنت في النار، هنعمل إيه؟ هذا هو ما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كما ينزل عليهم سخط الله ينزل على المسلمين سخط الله، هذه أمنيتهم. وحدثنا الله بذلك في القرآن، قال الله تعالى عن الكافرين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يزلقونك يعني يقتلونك حسدا بأبصارهم، لما سمعوا الذكر سمعوا يقرأ القرآن ويقولون إنه لمجنون، مش قادرين يقتلوه لأن الله عصمه، الله يعصمك من الناس، فعينهم مش جايبة ومحوقفين على السلام. لو كانت فيا والله فيك كانت جابت الأرض على طول على القبر مباشرة. لكن مع رسول الله المعصوم المحفوظ مدروش. طب نعمل ايه؟ قولوا بقى اي حاجة، قولوا مجنون ساحر كاهن، نفروا الناس عنه بأي صورة. فقال الله عن أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه يا ربي؟ إيه اللي بيننا وبينهم؟ حسدا من عند أنفسهم. وطالما بيحسدك يبقى أنت عندك إيه؟ معك حاجة حلوة ومش طايل منها حاجة، مش عارف تطول منها حاجة، مع أنها بين إيديه بس كبروا يمنعوا. بيعمل إيه بقى؟ يقول لك ده وحش ارميها في الأرض، تلاقي الران مصصها قبل ما يبيعها لك. ده دي أحداث حدثت بالفعل، أنا يعني أحكي واقعا رأيت منه، وأكيد رأيتم في حياتكم ونحن أطفال كانت هذه لغة الأطفال. شو الكفار بفكروا بلغة الأطفال، عقولهم لهم عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ما عندهمش حتى حسن تخطيط وحسن تفكير. الحمد لله الذي عافانا من هذا. فالقرآن منزل من عند الله، لا ريب في هذا ولا في ذا، لا في الأولى ولا في الآخر. فآمنوا بالقرآن وافرحوا بالقرآن واعلموا أنكم محسودون عن القرآن. هم اللي حرق المصحف ده، إيه اللي تعبوا بالمصحف؟ ليس كتابك، لم يكلفك أحد به، ما طلب منك أحد أن تتبع القرآن، لماذا تحرق؟ لها تفسير؟ حتى يحسرنا على النعمة التي نحتفظ بها. قالوا كثيرا وفعلوا كثيرا ونحن تمسك بالقرآن، وكلما أحدثوا فتنة زاد التمسك بالقرآن. ايه الناس دي؟ ايه ده؟ نعمل فيها ايه؟ هات المصحف ده نحرق، احرق المصحف. قناة الحكمة على سبيل المثال عاملة حملة المليون مصحف، عايزين نجمع مليون نصف مصحف وتبرع، اللي يتبرع بمصحف يتبرع بعشرة بألف ويتوزعوا في مساجد القرى والنجوع اللي ما فيهاش مصحف يقرأ فيها الناس. اهو هم بيضربوا من هنا وربك وسع من هنا، يحرقوا مصحف ولا عشرة ولا مية ولا ألف يطلع مليون. ده تصرف واحد بس من قناة، قد الله أعلم الناس تانية بتعمل ايه، مطابع كاملة بتطلع لله، ربنا يبارك. فالديننا كده تضرب ويزيد، تضغط عليه ينفجر وينفتح، هو كده. قال الشيخ شعراوي رحمه الله عليه: دين الله كالماء، ازاي؟ كلما قبضت عليه تفلت من بين اصابعك، تيجي تخنقه يطلع من بين صوابعك، تقدرش تمسكه، تقدرش تمسك الميه بايديك. كذب من قال هذا، ها هو زي الميه كده تضغط يطلع من بين الاصابع. وشوف كان هنا بس في ايدك محصور ومحكوم، لما ضغطت عليه جامد طلع من كل ناحيه بقى، انتشر في كل الدنيا. وان شاء الله يعود الدين ويسود القران. اللهم بارك لنا في القران العظيم. كان هذا درسنا هذه الليلة حول هذه الآية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المزيد والمزيد حتى نستكمل القرآن كله ونجعله في ميزان حسناتنا. اللهم آمين.